ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. بقية الشهور غير رمضان لا يثبت دخولها إلا بماذا؟ إلا بشهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. نعم. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. اكتبوا: ويجب تبييت النية لصيام الفرض من الليل، شتوضح العبارة، وإن كان البيت لا يكون إلا في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وعلى هذا أيها الإخوة، لو أن إنسانا في طوال الليل كان عازما على السفر ونوى الإفطار حتى أذن الفجر، وبعد الفجر ألغى قضية السفر، فماذا عليه هنا؟ من يستطيع يجيب؟ تفضل. لا، عليه أن يمسك ذلك اليوم ويقضيه بعد رمضان. وكذلك لو نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر لزمه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه ما نوى من الليل. لو نام بعد العصر وما أفاق إلا بعد الفجر، فهذا نائم طوال الليل، والنائم لا نية له، والنائم لا نية له، فهذا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان مع الإمساك. مع الإمساك قال: الفرض. أما النفل فيجوز أن ينويه ولو من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: أعندكم طعام؟ قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. اقرأ. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. نعم، لهما. اكتبوا: الأفضل لهما. الأفضل لهما، لأنه إذا كانت المشقة عظيمة وجب الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. وإن كانت المشقة يسيرة فالأفضل هو الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ليس من البر الصيام في السفر. وإن تساوت لا مشقة ولله الحمد، فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. المريض والمسافر. المريض والمسافر. نعم. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. نعم، إذا حاضت المرأة لم تصم ويلزمها القضاء، ولم تصلي ولا يلزمها قضاء الصلاة، والنفساء مثلها تماما بتمام. انتبه أخي الحبيب، لا يصح الصيام مع الحيض مطلقا. لو حاضت قبل غروب الشمس بوقت قصير جدا، هل يصح صيامها؟ لا. ولو طهرت بعد الفجر بوقت قصير جدا لزمها أيضا القضاء. إذن لا يصح مع الحيض والنفاس صوم مطلقا. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما من الجوع والظمأ فإنه يجوز لهما الفطر، لأنهما يعجزان عن أي شيء مرهق، ولا يلزمها غير القضاء شيء. لكن إن خافتا على ولديهما، قل الحليب بالنسبة للمرضع، أو بدأ الصبي يعني يتحرك حركات غير عادية في البطن، وجب، جاز لها أن تفطر، والحنابلة يلزمونها مع الإفطار بالإطعام لما روي عن ابن عباس في ذلك. نعم. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، العاجز عن الصوم لكبر، إنسان وصل به السن إلى عمر لا يستطيع معه الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك الذي به مرض لا يرجى برؤه، كالذي به مرض سرطان عافاكم الله، أو مثله من الأمراض التي لا يرجى برؤها، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال: طيب كيف يطعم عن كل يوم مسكينا؟ يعني يتصدق عليه بإطعام يوم، وهو مقدار كيلو ونصف من الأرز. وإن صنع طعام ودعاهم إلى بيته، أو ذهب بالطعام إلى بيوته، أجزأ. المهم أن يكمل كم؟ 30 مسكين، عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. هذا واضح. طيب، من وصل به الكبر إلى الخرف ماذا عليه؟ أصبح يهذي مخرف. أحسنت، لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام، لا يجب عليه صيام ولا إطعام، لأنه سقط عنه التكليف، لأنه سقط عنه التكليف. نقصد بالكبير العاجز الذي معه عقله، أما إذا كان عقله قد اختل فإنه لا صيام ولا إطعام. نعم. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. من أفطر بأي نوع من أنواع المفطرات فعليه القضاء فقط، فعليه القضاء فقط ولا يجب التتابع في القضاء. نعم. قال: إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هذه هي المفطرات أخي الحبيب. الأكل وهو إدخال جامد إلى الجوف سواء كان قليلا أم كثيرا، ضارا أم نافعا، مباحا أم محرما. أعيد: الأكل إدخال جامد إلى الجوف سواء كان ذلك الذي أدخله ضارا أم نافعا، حلالا أم محرما، قليلا أم كثيرا، طاهرا أم نجسا، فإن صومه إيش؟ يفسد. أضرب لكم مثال: شخص بعد الفجر بلع خرزة، تعرفون الخرزة؟ هل يرتفع بها البدن بشيء؟ لا. ما حكم صومه؟ بلع خرزة، أفطر ويلزمه القضاء. طيب، قال: أو شرب. الشرب إدخال مائع إلى الجوف، إدخال مائع إلى الجوف، فهذا يوجب القضاء. أو قيء عمدا وهو الاستقاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. بمعنى أن الإنسان إذا راجت عليه معدته من غير فعل منه فاستقاء، أخرج ما في بطنه عن طريق فمه أو أنفه، فلا شيء عليه. وأما إذا هو أدخل إصبعه أو تعمد النظر إلى شيء كريه حتى أثر على نفسيته ثم استقى بسبب ذلك، فإن عليه القضاء لأنه قد جرح صومه بفعل نفسه. قال: أو حجامة. نعم، الحجامة تفطر، ولذلك الصائم يجب عليه أن يتقي الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي يستخدم الحجامة عن طريق المص لأنه لا يمن من نزول الدم، أما إذا كانت الحجامة عن طريق النار فالحاجم لا يفطر، والمحجوم لأنه خرج من جسده ما يقويه ويعينه على الصيام، ولذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يقضي بعد ذلك. هذا هو الصحيح ومذهب الحنابلة في المسألة أن الحجامة تفطر. قال: أو إمناء بمباشرة. نعم، من نزل منه المني في غير نوم فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء. من استمنى بيده، من جامع، من أنزل منيه بالنظر بالتكرار، فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدع طعامه وشرابه وإيش؟ وشهوته. والشهوة يقصد بها إزال المني بغير احتلام. أما إذا احتلم فصيامه صحيح، إذا احتلم وهو صائم فصيامه صحيح. أذكر لكم قصة غريبة. مرة كنا في رمضان بعد العصر ففوجئت بأن أحد الإخوة يتصل: أنت فلان؟ قلت: نعم. قال لي: عندي رجل هنا الآن اشترى عصير ويريد يشرب العصير بعد العصر في رمضان، ويقول أنك أنت أفتيته بالإفطار. خير إن شاء الله. مسافر مريض؟ قال: لا أبدا. ليش؟ قال: الشيخ يقول من احتلم تم صومه، من احتلم تم صومه. أنا قلت: يتم صومه، لكن أخونا قلبت عليه العبارة. قلت: عطني الأخ. من الأخ؟ قال لي: فلان. كيف الكلام هذا؟ قال لي: أنت تقول من احتلم تم صومه، وأنا الحمد لله أولا نمت الظهر واحتلمت، خلاص تم الصوم ما شاء الله، خلاص كل واحد صايم يقول هنا عشان تحتلم. لا، المقصود أن صيامك صحيح لا تكلف بالقضاء، لكن ما قلت تم، أقول يتم صومه. فاختلط على الأخ. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه يبين هنا أن الجماع ليس كغيره من المفطرات، بل غلظ الشرع في كفارته لشديد الرغبة فيه وشديد الداعي إليه. فما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟ أن يقضي ذلك اليوم لأنه أفسده بالجماع، ويعتق رقبة مؤمنة، ويعتق رقبة مؤمنة إن كان واجدا لها، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر فيهما شيئا، فإن لم يستطع لكبر أو مرض فإنه يطعم 60 مسكينا لكل مسكين صاع من الأرز أو صاع ونصف أو كيلو ونصف من الأرز تقريبا يكفي إن شاء الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا أن الصيام عفى الله عز وجل فيه في النسيان، فمن نسي حال صومه فأكل أو شرب أو وقع في أي محظور من أو أي مفسد من مفسدات الصيام فإنه يتم صومه ولا إشكال عليه، لأن الله أطعمه وسقاه. نعم. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. من السنن التي ينبغي أن لا يهملها الإنسان تعجيل الفطر، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني عند التأكد من غروب الشمس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويرغب فيه ويقول، قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فتعجيل الفطر هو السنة الثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. السحور هي أكلة السحر، وفيها بركة دينية لأن فيها أجر، وبركة بدنية لأن فيه صحة. يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، وينبغي أن يؤخرها الإنسان إلى قبيل الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة. أفضل ما يفطر عليه الصائم الرطب إن وجدت، وإلا فتمر، وإلا حسوات من ماء، وإلا أفطر على أي شيء آخر. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت الطب الحديث أن دم أن جسد الصائم أحوج ما يكون إلى السكريات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ورغب في أن يبدأ بها الصائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. نعم، قول الزور ومنه السب والشتم والكذب، والعمل به بأن يتعامل مع الناس بذلك، فإنه من أعظم ما يفسد أجر الصيام، ولذلك قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا يتضمن الوعيد الشديد وإبطال الأجر لمن فعل ذلك. فالصائم ينبغي له أن يتحرس ويعلم أن الصيام ليس فقط الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام أيضا عن كل ما يسيء إلى شخصية المسلم، فيربيه صيامه على أن يتلفظ الألفاظ الطيبة، وأن يتوقع الألفاظ السيئة البذيئة. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الصائم. ولذلك كان بعض السلف إذا صام يقعد في بيته ولا يخرج، يقول: أحفظ صومي، أحفظ صومي من أن أجرحه. فينبغي الإنسان أن يعرف هذا الأمر، ويعرف أن الصيام ليس صيام البدن فقط، وإنما هو أيضا صيام الروح. نعم. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث متفق عليه، وقد اختلف المراد فاختلف العلماء في المراد بالصيام، والصحيح أن المراد بالصيام هنا صيام رمضان وكل صوم واجب، فمن مات وعليه صيام جاز لوليه أن يصوم عنه. لنفرض أن عليه 3 أيام، يجوز لوليه أن يصوم هذه 3 الأيام متتابعة أو متفرقة، بل يجوز إن كان له أكثر من ولي أن يصوم 3 في يوم واحد، ويجزئه إن شاء الله عن 3 الأيام. إلا يا إخوة الصيام الذي يجب فيه التتابع كصيام الكفارة، فإنه لا يجوز أن يفرق بين الأولياء. إذا ماتوا عليه صيام شهرين لا يجوز أن تفرق هذين الشهرين على الأولياء، بل يجب أن يقوم بها واحد وأن يأتي بها متتابعة، لأن صفة القضاء تحكي الأداء. نعم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. بيّن هنا المصنف رحمة الله عليه بعض أنواع الصيام المستحب، وبدأ بصوم يوم عرفة وهو أفضل صوم التطوع طوال السنة، والمقصود بصومه أي للمحل، أما الحاج فالفطر في حقه أفضل. والمقصود بيوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة صومه يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. وأما يوم عاشوراء فهو اليوم العاشر من شهر محرم، وصيامه مستحب وقد كان فريضة في أول الإسلام، والسبب فيه أنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، وفضله أنه يكفر ذنوب السنة الماضية. نعم. وأما يوم الاثنين فإنه يوم يصام والصيام فيه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه القرآن فيه، وأنزل عليه القرآن فيه، والمقصود بالإنزال هنا أي في ليلته، لأن القرآن نزل بالليل وما نزل بالنهار لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال وأيضا يستحب صيام الخميس وهما يومان يعرض فيهما الأعمال على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يعرض عملي وأنا صاحب. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. صيام ستة من شوال مستحبة، ولكن بعد أن يكمل الإنسان شهر رمضان فيصومه كاملا، وإن كان عليه شيء منه يقضيه، ثم يبدأ بالست، ويجوز أن يصومها مجتمعة ومتفرقة، وفي أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، وإذا فات الشهر فإنها لا تقضى لأنها سنة محددة بوقت، فإذا فات وقتها لم تقضى بعد ذلك. نعم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. الأمر هنا المراد به الندب للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يندب أصحابه أن يصوموا ولو على الأقل من كل شهر ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون هذه الثلاثة الأيام في الأيام البيض، والمقصود أن لياليها بيضاء لأن القمر فيها مبدر، وهي 13 و14 و15. وأهل الطب يقولون هذه الأيام أنفع ما يكون فيها الصيام، لأن الدم يتبع القمر، فإذا كان في هذه الثلاثة الأيام كان الدم أكثر ما يكون هيجانا وغليانا، والصيام يهدئه بإذن الله تبارك وتعالى. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. أما الصيام المحرم والمنهي عنه أو المكروه فأعظمه صيام يوم العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى. لماذا؟ لأن في صيامهما إعراض عن ماذا؟ عن ضيافة الرحمن. نعم. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أصح قولي أهل العلم أنها ثلاثة أيام، 11 و12 و13، فهذه أيام عيد لا يجوز صيامها إلا لمن لم يسق الهدي، فيجوز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام وهي التي في الحج، وإذا عاد إلى أهله صام 7 أيام، فتلك 10 كاملة. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، يوم الجمعة يكره إفراده بالصيام لغير غرض التخصيص، يكره إفراده بالصيام لغرض التخصيص. لماذا؟ لأنه يوم عيد وهو عيد للمسلمين، وترتفع الكراهة بأحد أمرين، إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأمر الثاني إذا لم يكن إفراده بالصوم من أجل تخصيصه ولكن لحاجة، شخص عليه صيام أو يحب الصيام ولكنه لا يجد فرصة إلا يوم الجمعة، فهذا يصوم يوم الجمعة ولا شيء عليه، لأنه لم يرد تخصيص الجمعة لكونه أفضل، بل لأن غالب حال أحواله على أن يتفرغ في هذا اليوم. نعم. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أحاديث كلها متفق عليها، يعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الثلاث الأمور: الصيام والقيام وقيام ليلة القدر، وكانت نيته الاحتساب لا المفاخرة ولا الرياء، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد وما تأخر، زاد أحمد في الأخير وما تأخر بسند صحيح. نعم. والمقصود بالمغفرة هنا يا إخوة ماذا؟ الصغائر للكبائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فالمرأة مثلا التي تعصي زوجها، هذه فعلت كبيرة من كبائر الذنوب، هذه لا ينفعها شيء من الطاعات، لا الفرائض ولا النوافل، حتى تتوب، بمعنى أنها ترجع إلى طاعة زوجها وتعتذر إليه. أما إذا أغضبته بكلام أو فعل أو أي شيء يؤذيه بغير حق، فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، ورضى الله عز وجل هنا مقيد برضا زوجها عليه. فإذا أرضته وندمت على ما فعلت كفرت تلك الكبيرة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المرأة إذا أغضبت زوجها لقيت ربها وهو عليه غضبان. نعم، هذا مثال، هناك أمثلة كثيرة. نعم. وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه. الاعتكاف هو لزوم مسجد للطاعة، لزوم مسجد للطاعة، يعني يبقى الإنسان في مسجد من المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم، هذا أو تعلم العلم، هذا هو ذكر الله جل وعلا. وأعجبني حقيقة تفسير بعض العلماء أو تعريف بعض العلماء للاعتكاف، يقول هو قطع العلائق مع الخلائق لطاعة الخالق. يفهم الإنسان من التطوع من الاعتكاف ما هو الحكم؟ قال قطع العلائق مع الخلائق لطاعة الخالق. فأنا ما جئت إلى المسجد لأبقى فقط، لا، أنا جئت لأقطع العلائق مع الناس وأنفرد بالله فأطيعه وأذكره وأقوي العلاقة والصلة به. نعم. قال اعتكف عشر سنوات. نعم، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا العشر الأواخر من رمضان تحريا لقيام ليلة القدر، واعتكف من بعده أزواجه. فالاعتكاف سنة، ينبغي الإنسان أن يأتي على شيء منه ولو قليل، والصحيح أنه يكون في غير رمضان ولكنه معلق بالصوم، فلا يعتكف إلا صائم، فلا يعتكف في النهار إلا صائم. أما اعتكاف الليل فيجوز ولو مع غير الصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. نعم. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. شد الرحال هو السفر، والمقصود السفر بنية الطاعة، فلا يجوز أن يسافر الإنسان بنية العبادة والطاعة إلا لثلاثة مساجد: مسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما غير هذه الأماكن لا يجوز السفر إليها بنية الطاعة والعبادة، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. الحج لغة مأخوذ من الحاجة، وهو القصد في اللغة، وأما في الاصطلاح فالحج قصد البيت الحرام وبقية المشاعر، قصد البيت الحرام وبقية المشاعر لفعل مخصوص في وقت مخصوص، لفعل مخصوص في وقت مخصوص، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد اختلف في وقت فرضية فالجماهير على أنه فرض في السنة السادسة، وابن القيم يرجح أنه فرض في السنة التاسعة. والحكمة من مشروعيته: أولا تحقيق العبودية لله، ثانيا حصول الأجر العظيم منه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم الدين. الحج المبرور ليس له جزاء إلا من فوائد الحج أن يقف الإنسان على ميراث إبراهيم عليه السلام. من فوائد الحج ربط العلاقة القوية بين المسلمين وإظهار عزتهم وقوتهم، ولذلك فالحج مؤتمر سنوي يؤرق العالم الكافر أجمع، ففيه من إظهار عزة المسلمين وقوتهم ما لا يخفى. وهناك حكم أخرى منها تعويد المسلم على الصبر وتعويد المسلم على الاحتساب. فالحج أيها الإخوة رحلة ولكنها للأرواح، رحلة نورانية مباركة يرحل فيها المسلم بروحه لله جل وعلا. نعم. قال الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، أي يجب على الناس لله جل وعلا حج البيت بكسر الحاء في قراءة حفص البيت وهو الكعبة، من استطاع إليه سبيلا، فعلق الأمر بالاستطاعة. نعم. والاستطاعة أعظم شروطه، لأن شروط الحج كثيرة، منها الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. نعم. قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. نعم، أن يملك الإنسان زادا يعني طعاما وشرابا وراحلة يركبها بعد أن يوجد الإنسان الضروريات، يترك لأهله سكنا وطعاما وشرابا، الحوائج الأصلية التي يحتاجونها في غيابه. نعم. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. المرأة لا تحج إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. والمقصود بالمحرم الشخص البالغ الذي يحرم عليه نكاحها على التأبيد. نعم. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم، هذا أشهر الأحاديث التي جاءت في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعها في الحقيقة، ولذلك أتى به المصنف هنا. اقرأ. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. نعم، هذا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام ما حج إلا حجة واحدة، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فجعل يودعهم ويودعونه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أذن في الناس في العاشرة. ثم أذن يعني أعلن، أي أعلن للناس في السنة 10 من الهجرة، أي قبل وفاته بسنة، بل قبل وفاته بخمسة وسبعين يوم، قبل وفاته 75 يوم صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، أي سيحج، أي سيحج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك وسيلة إعلانية كبيرة، بحيث أنه يستطيع نشر ما يريد في المدينة وما جاورها بسرعة صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرسل، فيرسل إلى كل منطقة رسولا يخبرهم بما يريد. نعم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة يقولون يزيد عدد الصحابة الذين شهدوا حجة الوداع على 120,000 نفس، وكل هؤلاء من عرف منهم ثبتت له الصحبة، كل هؤلاء من عرف منهم ثبتت له الصحبة. والحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة ليس كحج مع غيره. نعم. قال: ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. هذا ذا الحليفة أي المكان الذي يسمى ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، وهي شجر مشهور ينبت في هذا الوادي يسمى الحلفة. فذي الحليفة أي فيه شجر الحلفة، سمي ذي الحليفة لأنه كما يقولون ينبت فيه هذا الشجر، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقات للمدينة. وهذه المنطقة في الحقيقة منطقة مباركة أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل صل في هذا الوادي المبارك. يخبرني أحد المشايخ الذي يقطن هذا المكان يقول لي والله الذي لا إله غيره إني لأجد بركته في نفسي ومالي وأهلي وولدي وعلمي. فهذا المكان مبارك، الوادي هذا هو أفضل وادي في الدنيا، أفضل وادي في الدنيا بعد المكة، لأن مكة تعتبر وادي بوادي غير ذي زرع. أفضل وادي هو وادي العقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أفضلية فقال الوادي المبارك. نعم. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي. أسماء بنت عميس من فضليات الصحابة، تزوجها أبو بكر ومات عنها، ثم أولا تزوجها جعفر بن أبي طالب ومات عنها، ثم تزوجها أبو بكر ومات عنها، ثم تزوجها علي ومات عنها، وكانت من أجمل النساء، وكان علي رضي الله عنها يثني عليه بأمور خاصة بين الزوجين. هذه المرأة أخذت تفسير الرؤى من أبي بكر، فإن أبا بكر كان من أعلم الناس بتفسير الرؤى، فأخذت عنه أسماء هذا العلم، وهي التي أولت رؤيا عمر عندما قال رأيت ديكا أحمر نقرني، قالت يقتلك رجل من العلوج بطعنة أو طعنتين، فكان تفسيرها كما قالت. ولدت بمحمد بن أبي بكر وهو من أصغر الصحابة، يعني محمد بن أبي بكر أيها الإخوة كم له يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ 75 يوم فقط تقريبا أو 80 يوم بالكثير، لا أكثر قليلا، لا أكثر، قرابة 90 يوم، لأن هذا قبل الحج، من عرفة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم 81 ليلة، اكتب من عرفة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع أول و81 ليلة. محمد بن أبي بكر قبل أن يخرجوا قرابة 90 أو زيادة، يعني 3 أشهر. ولذلك اختلف العلماء في حديث محمد بن أبي بكر هل هي مقبولة أو غير مقبولة، هل هي من مراسيل أو من قبيل أو من غير المراسيل. نعم. قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. سبحان الله العظيم، نفساء اليوم عند النفساء يا إخوة ما تصنع الطعام، ما تتحرك، وهذا قال استثري يعني اغسلي عنك الدم وتلجمي وأحرمي. واستطاعت أن تذهب من المدينة إلى أين؟ إلى مكة وهي نفساء، عندنا نفساء ما تخرج من غرفتها، عجب. هذا من أجل الطعام يا إخوة، النساء أنا أقول ما يأكلون إلا فشفاش، النساء ما يأكلون إلا فشفاش، ولذلك أصبحوا فشافيش. نعم. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على الزيداء. نعم. أجمع العلماء قاطبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، لم يخالف في هذا أحد، واختلفوا في هذه الصلاة ماذا، والجماهير على أنه صلى الفرض. هل هذا يعني أنه يصلي للإحرام ركعتين؟ هذه بهذا قال الجماهير أنه للإحرام ركعتين تخصه، وبعض العلماء قال لا، بل أحرم بعد فريضة فليس للإحرام ركعتين تخصه، وإنما إذا مر والوقت وقت صلاة صلاها ثم أحرم، وإلا أحرم من غير صلاة ومضى على طريقه، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم. اسمع أخي الحبيب، اسمع، أنت تعرفون المدينة جيد، والقضية قضية تاريخية، قضية تاريخية. إذا جيت عند المسجد واتجهت إلى ناحية الجنوب سترتفع بك الأرض قليلا، وتكون أمامك الأرض منبسطة كثيرا، هذه تسمى بيداء المدينة، من هذا المكان إلى العشار، إلى منطقة العشار، هذا كله يسمى بيداء المدينة، وهو الذي يخسف به في الجيش الذي يكون آخر الزمان. أما ما كان قبل من ذلك وهي العزيزية والدعيثة، هذه لا تسمى بيداء المدينة، والخسف لن يكون فيها، الخسف يكون شمال مسجد الميقات الآن. نعم. قال أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد، التوحيد المقصود به التلبية. نعم. قال ماذا؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل التلبية واضح معناها إلا كلمة لبيك، ومعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، لأن إبراهيم نادى في الناس بالحج فأنت تقول لبيك يعني لذلك النداء. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم أيها أخي الحبيب، التلبية التي ثبتت هي لبيك اللهم لبيك، وهذه بإجماع الأمة، واختلفوا في الزيادة عن ذلك. ثبت عن الصحابة أن بعضهم كان يقول لبيك إله الحق، وبعضهم كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل، فهذه ثبتت عن الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعها ويقرها ولا ينكرها، وكان يلزم تلبيته. فالإنسان مخير، إن أحب زاد وإن أحب اقتصر، لا لوم على هذا ولا هذا. نعم. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه. في الحقيقة جابر هنا وهم، قوله لم ينوي إلا الحج هذا فيه وهم، والذي والصحيح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم. قالت عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة وبحج، فالصحابة كان منهم من هو مفرد، وكان منهم من هو قارن، وكان منهم من هو لم ينوي إلا العمرة فقط. نعم. لكن كان أغلبهم على الحج، لماذا؟ لأنهم يرون أن فعل العمرة في أشهر الحج من كبائر الذنوب. في الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من كبائر الذنوب، ولذلك كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن أراد أن يعتمر، كانوا يقولون هذه العبارة. نعم. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. إذن أول شيء يفعله الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يبدأ بالبيت، فتحية البيت الطواف. قال أهل العلم إلا إذا أراد الجلوس، إذا أراد الطواف تحية البيت الطواف، فإن أراد الجلوس لقراءة أو صلاة أو حضور مجلس علم فإنه لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. قال فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة أشواط، الشوط من الحجر إلى الحجر. قال استلم الركن يعني قبل الحجر، والتقبيل هنا أخي الحبيب سدة ثابتة لمن استطاع، أما إذا كان الإنسان لا يستطيعه إلا بأذية الناس فإنه يسقط عنه، ويكفيه أن يشير إليه بوجهه كله ويقول بيد واحدة في أول شوط بسم الله والله أكبر، وفي بقية الأشواط الله أكبر بدوني بسم الله. قال فطاف سبعة يعني طاف سبعة أشواط والبيت عن يساره، أما إذا طاف والبيت عن يمينه فحكم الطواف ماذا؟ غير صحيح. إذا طاف والبيت عن يمينه فإن الطواف غير صحيح، يجب أن يكون البيت عن يسار الطائف. قال فرمل ثلاثة يعني الرمل هو أيها الإخوة، الرمل هو الإسراع دون العدو، الإسراع دون العدو وهو ما يسبب بالخبب، هذا سنة. طيب ومشى أربعة يعني جعل الأربعة الأخيرة مشيا عاديا من دون رمل. بين ماذا يقول؟ يقول ما شاء، إلا أنه بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يمس من البيت شيء؟ لا يمس من البيت شيء إلا الركن اليماني الذي قبل الحجر، يمسحه من غير تكبير ولا تقبيل، ويمسك أيضا الحجر الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق، يشهد على من استلمه بحق. فمن استطاع يا إخوة أن يقبل الحجر وخاصة في الطواف، بعض الناس ينتهي الطواف وفي غير وقت الطواف يأتي ويقبل، هذا لا لوم عليه في الحقيقة، لكن الذي قبله أثناء الطواف هو الذي فعلا بإذن الله يعني أصاب السنة، أصاب السنة وأصاب العمل الذي به يشهد له الحجر يوم القيامة. نعم. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. نفذ، ونفذ لا تقال إلا لمن خرج ومشى، وهذا هو الصحيح، أن مقام إبراهيم أيها الإخوة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملزقا بالبيت، بل كان في موضعه الحالي. مقام إبراهيم في موضعه الحالي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ملصقا للبيت ما قال نفذ إلى مقام إبراهيم، وإن كان بعض العلماء يقول أنه كان ملصق بالبيت، ولكن هذا فيه نظر. مقام إبراهيم عن الحجر التي وقف عليها إبراهيم عند بنائه للبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المقام والحجر، انتبه للحديث، ياقوتتان من يواقيت الجنة يوم القيامة. والحديث صحيح، والحديث صحيح. فأنت الآن أخي الحبيب في يعني موضع إيماني نوراني، فعليك أن تستشعر عظمة هذا المكان وقدسية هذا المكان الذي أمامك بيت الله، وهذا الحجر وهذا المقام وذاك الركن، هذا الموطن ما بقي نبي إلا ووطأت قدم هذا المكان من عهد نوح، بل قيل من عهد آدم، والبيت موجود ولكنه بناه إبراهيم رفع القواعد منه. فمن عهد إبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء كلهم وصلوا إلى هذا المكان، فهذا مكان عظيم مقدس. نعم. قال فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين. نعم، فجعل المقام، هذه الآية يقرأها الإنسان من باب استشعار الحكم الشرعي. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، خففها حتى يفرغ المطاف للطائفين. نعم. ثم رجع إلى الركن واستلمه. نعم، بعد هذا رجع إلى الركن واستلمه، ولذلك نقول أن استلام الحجر حتى في غير الطواف جائز، استلام الحجر حتى في غير الطواف جائز، ولكن الأفضل أن يستلمه الإنسان وهو في الطواف. نعم. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. من الباب، لأنه يا إخو كان المسعى خارج المسجد الحرام، المسعى كان خارج المسجد الحرام، المسجد الحرام له سور والمسعى له سور، فيخرج من باب الصفا، واليوم أزيل هذا السور والتصق المسعى بالمسجد الحرام. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ماذا بدأ الله به؟ من يبين لنا ماذا بدأ الله به أبو إبراهيم؟ ها؟ الصفا، إن الصفا، فأنا أبدأ بما بدأ الله به. يقرأ هذه الآية ليذكر نفسه في أول مرة فقط، العوام يقرؤونها عند كل ما صعدوا وكل ما نزلوا، لا، تقرأها أول مرة فقط وأنت ذاهب إلى الصفا. نعم. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. اكتبوا من غير إشارة باليد، بعض الناس إذا وقف على الصفا يشير بيده ثلاثا، لا، من غير إشارة يوحد الله ويكبر من غير إشارة. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، يعني يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول المرة الثالثة ثم ينزل، وقد كان يطيله كأنما تنحر جزور، يقف على الصفا كأنما تنحر الجزور ويفرق لحمه من طول مقامه على الصفا، فهذا سنة، يأتي الإنسان من ذلك بما يقدر عليه. نعم. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى نعم. حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي سعى. نعم، المقصود ببطن الوادي، المقصود ببطن الوادي هو ما بين العلمين الأخضرين، سعى لأنه موضع سعي هاجر عليه السلام، عليه السلام، فإنها كانت تسعى لأنها لا ترى ابنها في ذلك الموطن، ولذلك جاء في الحديث الآخر لا يقطع الأبطح إلا شدا، والمقصود بالشد هنا للرجال، أما النساء فليس عليهن عدو. نعم. قال حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني صعد على الصفا وقال لا إله إلا الله وحده لا، صعد على المروة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات ودعا بينهن. نعم. حتى كان آخر طواف على المروة، يعني آخر ما انتهى بالمروة، لأنها سبعة أشواط. عجب، آخر ما سمعت فيه واحد من الشباب يقول لي خدت أبوي الوالد الشايب وجيت، قلت الواحد كيف أسعى؟ قال تروح وترجع، تروح هذا واحد، ايش رايك في الحلال؟ قال تروح وترجع وتروح هذا واحد، قال فطفت بالشايب 21 شوط، السعي زاد عن 7 ساعات، مدري يقول لي كم هذا الجهد. الحمد لله دائما العلم راح. نعم. قال فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمره. هذا الحديث لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وقد يعني يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يعتذر. قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أملك من الأمر شيء الآن لم أسق الهدي، فمن ساق الهدي لا يجوز له أن يفسخ العمرة، أن يفسخ الحج إلى عمرة. قال ولا جعلتها عمرة، يعني انتقلت من نسك ماذا، من نسك القران إلى نسك التمتع، فجعلتها عمرة مستقلة وأحللت. نعم، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. من لم يكن معه هدي فدائما الأفضل في حقه أن يفسخ نية القران وأن يجعلها عمرة وأن يحل، بمعنى ماذا، يعني يرجع إلى كل ما حرم عليه بسبب الإحرام وهي محظورات الإحرام. اقرأ. فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. نعم، بمعنى أن العمرة والحج بعدها سنة ثابتة، بل الصحيح أنه أفضل من القران والإفراد، بل الصحيح أنه أفضل من الإفراد والقران لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لا يرى أنه هناك ثلاثة أنساك، إنما فقط يقصر الأمر على التمتع، وهذا قول ضعيف. والصحيح أنه ما زالت هذه الأنساك باقية، الإفراد والتمتع والقران، كل هذا باقي، ولكن أفضل ذلك هو التمتع. نعم. فقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدن التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحرها، وهي ما يكمل المئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 63 وجاء علي 37. نعم. فوجد فاطمة ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها. إذن المحرمة تكتحل أو لا تكتحل؟ ها؟ لا، لا تكتحل ولا تلبس ثياب الزينة ولا تضع المكياج، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال من هو أبوها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا ما أطيب الولد والوالد. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها. قال صدقت صدقت. نعم، هذا موقف نبوي أو موقف من في بيت النبوة، في بيت علي رضي الله عنه، تعلم أنه لا بد من الاختلاف، لا بد من الاختلاف بين الرجل وزوجته، ولكن إذا ردوا مسائلهم إلى الشرع سيجدون الحل الذي يفصل تلك الخصومات بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. قال فإن معي الهدي فلا تحل. نعم، يعني علي علق نيته بنية شخص آخر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، وهذا جائز. نعم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. 100، وهذه 100 اقرأ في خبرها شيئا عجيبا لا تكاد أن تصدقه، وهو أن تلك الإبل كانت تعشق الموت. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. أهلوا بالحج يعني من الطريق، وإن أهلوا به من من من من منى من نفسها فلا مانع، يقولون لبيك اللهم حج، وبعد أن يلبسوا لباس الإحرام. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اكتبوا، صلى بها هذه الفروض قصرا لا جمعا، يعني قصر الرباعية وصلى كل صلاة في إيش؟ في وقتها. وهذا البقاء في هذا اليوم في منى مستحب وليس بواجب، وهذا اليوم يسمى يوم التروية. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة هو الوادي الذي بين عرفة وبين مزدلفة، هذا الوادي أو نمرة جزء من وادي عرنة، جزء من وادي عرنة، وعرنة هو الوادي الذي بين مزدلفة وبين عرفة. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن قريش يا إخوة، قريش كانت في الجاهلية لا تتعدى مزدلفة، لأن عرفة من الحل ومزدلفة من الحرم، فكانت تقف في مزدلفة تقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه، وعرفة من مواقف إبراهيم ومشاعره، فكانت تظن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل فعلها، ومع ذلك اقرأ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرنة فوجد القبة قد ضربت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. نعم، أتى بطن الوادي الذي محوه موضع مسجد نمرة اليوم وخطب الناس، وكانت خطبة عظيمة جدا. نقرأها يا إخوة قراءة، وإن كانت في الحقيقة تستحق منا إلى وقفات ووقفات كثيرة جدا. اقرأ. وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اقرأ اقرأ. على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وفي هذا الموقف نزلت عليه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ما من شيء تم إلا وإنه ينقص. وصدق عمر، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. ما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا كما قلنا 81 ليلة. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع. يعني متى يجوز الخروج من عرفة؟ إذا غربت الشمس. من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك شيء من النسك. نعم. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. نعم، بمعنى أنه شد زمام الراحلة حتى تهدأ ولا تسرع فتؤذي الناس. نعم. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. المزدلفة أيها الأحباب هي آخر الحرم، آخر الحرم، وحدها كما قلنا من وادي عرنة إلى وادي محسر، ما بينهما يسمى مزدلفة. نعم. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. نعم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. والناس اليوم تجد منهم أمر غريب، أول ما ينزلون يجمعون الحصى، هذا خطأ. المفروض أن يبادروا إلى صلاة المغرب والعشاء في وقتها، فإن كانوا يعني يتوقعون أنهم لا يصلوا مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء، وقفوا في الطريق وصلوا المغرب والعشاء. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم، هذا سنته صلى الله عليه وسلم، ألا يصلي الإنسان في تلك الليلة إلا الوتر. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل يا إخوة كان فيه مزدلفة، وقد أزيل وبني وضع حوله المسجد الآن المعروف بالمسجد المشعر الحرام. نعم. قال: فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم، دفع قبل أن تطلع الشمس، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو الجبل الذي عنهم في المشرق، أشرق ثبير كيما نغير. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يدفع الإنسان قبل طلوع الشمس. نعم. وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر يا إخوة هو الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى، وسمي محسرا لأن الدابة تتحسر فيه لأن أرضه هشة فلا تستطيع الدابة أن تأخذ راحتها في المشي، ولذلك أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم، الجمار ثلاثة، الكبرى وهي جمرة العقبة وهي أبعدها من الخيف، والوسطى والصغرى وهي أقربها من المسجد الخيف. نعم. حتى اقرأ. أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها. نعم. إذن تحية منى ماذا؟ تحية منى رمي جمرة العقبة، فيبدأ الإنسان بذلك، هذا هو السنة. كيف يبدأ؟ كيف يرمي؟ يأخذ سبع حصوات مثل حصى الخذف أكبر من الفولة وأصغر من البندقة، يأخذ هذه الحصيات الصغيرة ويأتي إلى الجمرة من الناحية الجنوبية ويجعلها عنه من الناحية الشمالية ويقذف بالحصى، ولا يشترط أن يصيب الشخص، بل الواجب أن يصيب الحوض، لا يشترط أن يصيب الشخص بل يصيب الحوض، يكبر مع كل حصى ويرفع يده حتى يرى إبطه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مثل حصى الخذف. نعم. رمى صغار، أما إذا كانت كبار فإنها تؤذي الناس. رمى من بطن الوادي ثم انصرف من بطن الوادي، يعني جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره والجمرة عنه شمالا، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم نحرها بيده وكانت تتسابق لينحرها صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. نعم. وأشركه في هديه. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب. نعم، لأنه يستحب للإنسان أن يأكل من هديه لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها، والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب. ما ذكر المصنف هنا الحلق، ما ذكر المصنف هنا الحلق، وهو مسقط في حديث جابر حسب هذه الرواية، ولكنه بعد أن ينحر يحلق رأسه وإن قصره فلا مانع، والحلق أفضل. نعم. قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا. يعني لو نزع النبي صلى الله عليه وسلم من البئر لقال كل واحد مسلم أنا أريد أن أقتدي به، فخرج الأمر عن بني عبد المطلب إلى كل مسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. نعم، يجب أن يكون مسلم في الحج مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. لا شك في هذا. نعم. ولو اقتصر الحاج على الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات. هذه أخي الحبيب هي أركان الحج، أركان الحج التي لابد منها الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم. قال والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. لابد أن يحرم من ميقات بلده، والمواقيت مشهورة معلومة، مشهورة معلومة. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. نعم. وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لا أجزأه ذلك. هذه الواجبات، اقرأ. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. لا بد أن يفعله على الصفة الشرعية، ما يكتمل الحج ولا يتم إلا بفعله. نعم. وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم. في الحقيقة هو هنا ترك فقط من الواجبات طواف الوداع، طواف الوداع تركه، اكتبوه، طواف الوداع واجب وليس بركن. نعم. إلا أنه يخفف عن الحائض والنفساء. قال ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. نعم. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. نعم، هذا صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من غير أن يسافر بينهما سفرا تقصر فيه الصلاة. قال وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، يعني إن لم يكن من أهل مكة عليه الهدي، فإن كان من أهل مكة فليس عليه هدي. فإن لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا. نعم. والقران أن يحرم بهما معا أو والفرق بين القران والإفراد لا شيء، لا فرق بين الإفراد والقران إلا أن القارن يجب عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، هما في العمل سواء. المتمتع يختلف عنهما بشيء واحد، أنه يجب عليه طوافين وسعيين، وهما يجب عليهما ماذا؟ طوافين وسعي واحد. نعم. والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. نعم، إذا جاء متأخرا وخاف أنه يفوت الوقوف بعرفة ينوي القران ويذهب إلى عرفة مباشرة. وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. نعم، إذا حاضت المرأة وعرفت أنها ما يمكن تطوف تجعل نيتها إلى القران وتذهب إلى عرفة. نعم. ويجتنب والمفرد والقارن فعلهما واحد. اكتب يجب عليهما طوافان وسعي واحد. يجب عليهما طوافان وسعي واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. والمتمتع يجب عليه طوافين وسعيين. نعم. قال ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام. نعم. من حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط. نعم، حلق الشعر المقصود به شعر الرأس وسائر البدن، تقليم الأظفار سواء في اليدين أو الرجلين، ولبس المخيط. اكتبوا المخيط كل ما فصل على البدن أو على عضو من أعضائه. المخيط ليس كل ما فيه خيط، فلو كان الخمر فيه خيط أو الحذاء فيه خيط لا مانع. المقصود بالمخيط كل ما فصل على البدن كله كالثوب أو على عضو من أعضائه كالفانيلة مثلا. نعم. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا. تغطية الرأس بملاصق، أما إذا كان بغير ملاصق كالخيمة والسيارة فلا حرج. ومن الطيب رجلا وامرأة. نعم. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. يحرم عليه ذلك لأن الله عز وجل قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما السمك فإنه يجوز أن يصيده وأن يأكله لأنه ليس من صيد البر وإنما هو صيد من صيد البحر. نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن نعم. تحريمه مغلب، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. إذا جامع الإنسان في الحج وجب عليه 5 أشياء: أول شيء فسد حجه، ثاني شيء يمضي في فاسده، ثالث شيء يقضي من العام القادم، رابع شيء عليه الكفارة المغلظة، عليه بدنه، فإن لم تجد توجد البدنه صام 10 أيام، والأمر الخامس عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفر من هذا الذنب العظيم. نعم. قال وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها. الصحيح أن المرأة لها أن تغطي وجهها لأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الكشف. الصحيح أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها ويجوز لها أن تغطي وجهها لعدم وجود الدليل الذي يوجب عليها أن تكشف وجهها. نعم. قال أو لبست القفازين. اكتب القفازين أو البرقع، أو البرقع والنقاب. البرقع والنقاب والقفازين محرمة على النساء، وإنما تستر ذلك بشيء من ملابسها. قال أو استعمال الطيب. نعم. فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من الغنم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذه واضحة يا إخوان، صحيح تحتاج إلى شرح لكن الوقت داهمنا فنريد على الأقل حقيقة. نعم. قال وأما دم المتعة والقران فيجب فيه يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من الغنم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذه واضحة يا إخوان،